إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيعود السؤال السابق بطريقة أخرى، كيف ظن؟ من أين على إيش اعتمد؟ إذا نشوف في له عذر ولا لا عذر له؟ يا بنت الحلال لا تعيدي كلامك، أنت أفهميني حتى أنا أستطيع أجاوبك. هذا الظن قام على ماذا؟ أنا أضرب لك صورة وقعت في عهد الرسول عليه السلام، إنهم نظروا إلى الشمس فرأوها قد غابت، وإذا هناك غيم وسحاب تجلى فطلعت الشمس، فهذه صورة طبيعية تقع، فلم يؤمروا بالإعادة. أنا أسأل الآن، هذا الظن على ماذا قام؟ فقد يكون معذورا فلا قضاء عليه، وقد لا يكون معذورا فعليه القضاء. أيوة، لكن بدنا نشوف الظن على أي شيء قام. أي على كل حال، أنت عرفتي الجواب بشيء من التفصيل. إذا كان الظن معذورا فلا قضاء عليه، وإلا فعليه القضاء.